والآن السؤال إلى الشيخ الفاضل أبي الفضل الليبي حفظه الله تعالى، فنقول: هل التكتلات والتحزبات من التعاون المشروع؟ جزاك الله خيرا. والعصبيات ليست من التعاون المشروع، وقد توسع هناك في فهم مجلود هذه الآية وفهموها فهما خاطئا. وتعاونوا على البر والتقوى، حتى أخرجوا أو خرجوا بها عن مراد الله تبارك وتعالى، وخالفوا فهم السلف في معاني كتاب الله عز وجل. فهذه التكتلات الدخيلة والمناهج والحزبيات الظاهرة والخفية هي داخلة في النهي عن التفرقة والاختلاف، أم أنها من التعاون؟ أما إنها من التعاون فلا، بل هي من التعاون على الإثم، فقد حرم الله تبارك وتعالى هذه التحزبات وهذه الفرق، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحا، وقال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، وقال عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ويقول أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه السبل وهذه التكتلات ليست من سبيل الله في شيء، فإذا اتبعها الإنسان وركب هذه السبل التي نهي عنها تتفرق به عن سبيل الله الذي أمر بالتزامه. وقد نزه الله عز وجل رسوله من هذه المسلك، وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الحنيفية السبحاء، وهذه التكتلات ليس من دينه عليه الصلاة والسلام، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فبين أن الاختلاف والتشرذم وصل بعد العلم وسبب في البغي. وقد صور كثير من ساسة الإخوان وغيرهم أن ما يقومون به من هذه الولاءات الضيقة والبيعات السرية هي من أجل نصرة الإسلام، وهم في الحقيقة يسعون في تشكيك كلمة المسلمين. فكل حزب وكل طائفة وجماعة ترى نفسها أنها صاحبة الحق، وهم في الحقيقة مخالفون لأمر الله. وقد وردت الآيات والأحاديث في الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وتحرير الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرهم بالاعتصام بكتابه ونهاهم عن الفرقة. والأمر بالشيء هو نهي عن ضده، فكيف يتصور هؤلاء أن الله عز وجل يحرم شيئا من التحزبات ومن هذه الفرق ثم تكون من التعاون المطلوب شرعا؟ لا يتصور هذا إلا عند أناس قد انتكست أفهامهم في فهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلوا ما حرم الله أمرا مطلوبا شرعا. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما وأبواب مفتوحة، وعلى الأبواب ستور مرخاء، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. هذا هو صراط الله، والذي نهى أن يسلك الإنسان سبيلا غير هذا السبيل ويصبح في الطريق عوجاء عرجاء تبعده عن منهج الله المطلوب. وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فهذا ترغيب منه عليه الصلاة والسلام بعدم التفرق والتحزب، وأمر باتباع سبيله وأن يدخلوه جميعا ولا يتعوجوا ولا يرغبوا عنه. والله عز وجل جعل هذه الأمة أمة واحدة، أن يجعلها طرقا ولا سبل ولا جماعات متفرقة متناحرة، كما قال سبحانه أن هذه أمتكم أمة واحدة. فأمة الله فأمة نبي الله عليه الصلاة والسلام أمة واحدة، ليس فيها تعددية ولا حزبية ولا تكتلات. وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولهذه التكتلات مفاسد عظيمة، منها الافتيات على ولاة الأمور، ومنها التنظيمات السرية والبيعات التي تعطى لزعماء هذه التنظيمات، ثم الولاء والبراء الضيق لهذه التكتلات مما يضعف المجتمع المسلم. ثم فيه أيضا رق لهؤلاء واتباع لهم، فروا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا حلف في الإسلام. قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب العلم ومعرفة الرجال عن الحسن قال شهدت يوم تراموا بالحطى في أمر عثمان، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر قيل هي أم المؤمنين تقول إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قد برئ ممن فرقت منه واحتزب. قال الإمام أحمد رحمه الله أنها أم سلمة. انظر إلى كلام أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كيف تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه وتحزب منه. هذه الحزبيات وهذه التكتلات ليست من دين الله في شيء، وليست داخلة في هذه الآية. قد قال مالك بن مغول رحمه الله إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. فهؤلاء ينتسبون إلى أفراد وإلى جماعات وإلى أفكار ضيقة على ساستها وعلى أربابها. وبناء على ما تقدم من الأدلة فقد أجمع أهل السنة رحمهم الله على تحريم هذه الحزبيات التي أورثت الضعف والخور لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شرهم وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة من السلف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيراً.